مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم. يا ربي يا رحمن، يا ربي يا رحمن، يا خير معبود، جاني الخبر ويهل دمعات العيان، ومسيت طول الليل ساهر ومكبول. يقول ابو شداد يا علي الشان، يا ربي يا رحمن يا خير معبود، جاني الخبر ويهل دمعات الاعيان، ومسيت طول الليل ساهر ومكبود. قالوا رحل مقدام من عز الاخوان، ابو الوليد الشهم من خير تأسود، عز الله انه كان من خير فرسان، ونشهد انه على العدا سيف ورعود، تبكي عليك جبال قيفان ونوفان، ويبكي عليك العبل يا خير مفقود. صاحوا الخوارج منه في كل ميدان، والرافضة ذوقهم الموت مورود، بالثار بانوا خذوا لو كان ما كان، يا ابو الوليد منا مواثيق وعهود. من ساكي الفارس على مر الازمان، ببكي فراقك كل ما هبت النود، يا رب ترزق هالبطل حور الاعيان، تجعل نعيمه في بساتين وورود. مجد الكياف اياب قد جاب الاحزان، ما عاد جانه راح لا جنه تخلود، يا رب تدخلهم لجنات وجنان، بشرى لهم فردوس مسكان وموعود. مجد الكياف اياب قد جاب الاحزان، ما عاد جانه راح لا جنه تخلود، يا رب تدخلهم لجنات وجنان، بشرى لهم فردوس مسكان وموعود. صاحوا الخوارج منه في كل ميدان، والرافضة ذوقهم الموت مورود، بالثار بانوا خذوا لو كان ما كان، يا ابو الوليد منا مواثيق وعهود. من ساكي الفارس على مر الازمان، ببكي فراقك كل ما هبت النود، يا رب ترزق هالبطل حور الاعيان، تجعل نعيمه في بساتين وورود. يقول ابو شداد يا علي الشان، يا ربي يا رحمن يا خير معبود، جاني الخبر ويهل دمعات الاعيان، ومسيت طول الليل ساهر ومكبود. قالوا رحل مقدام من عز الاخوان، ابو الوليد الشهم من خير تأسود، عز الله انه كان من خير فرسان، ونشهد انه على العدا سيف ورعود، تبكي عليك جبال قيفان ونوفان، ويبكي عليك العبل يا خير مفقود.